عبد المسائية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله في عليائه الذي جمعنا مع حضراتكم على خير وفي خير وإلى الخير أن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، خرج علينا دكتور من جامعة الأزهر على فضائية من الفضائيات، ينكر دخول الجن في جسد الإنسان. وأنا أقول لهذا الدكتور: ما هي عقيدتك؟ فإن قال لي: عقيدتي عقيدة أهل السنة والجماعة، أقول لك بأن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الجن يدخل في الإنسان. وأنا أسألك: ما هم سلفك في هذا الإنكار؟ أتعرف أن المعتزلة هم الذين أنكروا دخول الجن في جسد الإنسان؟ المعتزلة هم الذين أنكروا هذه المسألة. فهل أنت معتزلي يا دكتور؟ تقول لي: لا، بل أنا على منهج أهل السنة والجماعة. أقول لك: كيف تكون أستاذا دكتورا في جامعة مثل جامعة الأزهر ولا تعرف عقيدتك؟ ولا تعرف عقيدتك؟ نعم يا إخواننا، يا علماءنا، يا مشايخنا، لا يتكلم أحد في الدين إلا بدليل، لا يتكلم أحد في الدين إلا بدليل. فهذه المسألة اتفق علماء الأمة على أن الجن يدخل في الإنس، على أن الجن يدخل في الإنس. سئل الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه: هل يدخل الجن في الإنس؟ قال: نعم، والأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا من كتاب الله، قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره أي هؤلاء الآكلين للربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي صرعه الشيطان. وليس ابن كثير وحده هو الذي قال ذلك، بل جماهير المفسرين على هذا القول ثم أقول لك أيها الدكتور الكبير في مكانتك، ويا حسرتا حينما تكون دكتورا ولا تعرف عقيدتك، والله إنها حسرة كبيرة حينما تكون وصلت إلى هذه المكانة ولا تعرف عقيدتك. يا دكتور هل يضرب مثلا ولا يكون له أصل في الدنيا؟ هل يضرب الله مثل للناس والمثل ده ملوش أصل في الدنيا، مهوش موجود؟ لا، وإلا كان نقص. ولا يجوز أصلا أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالنقص. الله سبحانه وتعالى كامل، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى هو الحق ولا يقول إلا الحق. فإن ضرب ربنا سبحانه وتعالى مثل فله أصل وله وجود. الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا موجود، مش مثل وهمي، ماهوش مثل وهمي، مثل موجود بالفعل، وإلا كان نقصا، وحاشا وكلا أن يوصف ربنا سبحانه وتعالى بالنقص. ولكن حينما ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل كان هذا المثل موجود وله أصل. نعم، هذا من كتاب الله. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عثيمين رحمة الله عليه، وقد ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بصبي، وهذا الصبي قد فقد عقله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اخرج عدو الله فأنا رسول الله. فقام الصبي وكأن شيئا لم يحدث، برئ الصبي بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا السؤال: هل كل من أصيب بالجنون عليه جن؟ لا، الأصل أن الجن يستطيع أن يصيب الإنسان بالجنون، ولكن هناك أمراض عصبية قد يصاب الإنسان بالجنون من خلال تعب في الأعصاب وما شابه ذلك. قلنا لك من كتاب الله، وقلنا لك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت مسلما فيجب عليك الآن أن تصدق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا عندي أصلي الكتاب، كتاب الله، أصلي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصلي العلماء، علماء الأمة، علماء السلف. نعم، والذي أيد هذا القول جماعة من أهل السلف واحد أيد هذا القول، الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى. 2 أيد هذا القول الإمام ابن القيم في كتابه الطب النبوي، وفي كتابه زاد المعاد، وفي كتابه إغاثة اللهفان، وفي كتابه بدائع التفسير. وأيد هذا القول الإمام القرطبي في جامع البيان وفي الجامع لأحكام القرآن، وأيد هذا القول الإمام الألوثي في روح المعاني، وأيد هذا القول الإمام القاسمي في محاسن التأويل، وأيد هذا القول الفخر الرازي في تفسيره الكبير، وأيد هذا القول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار، وأيد هذا القول الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وأيد هذا القول الإمام النووي في صحيح مسلم، وأيد هذا القول الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وأيد هذا القول الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، وأيد هذا القول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأيد هذا القول الإمام ابن منظور في لسان العرب، وأيد هذا القول الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، وأيد هذا القول الشيخ الألباني، وأيد هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، وأيد هذا القول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، وأيد هذا القول الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله في عقيدة المسلم، وأيد هذا القول الشيخ عطية سالم رحمة الله عليه. عندنا سلف يا دكتور، عندنا سلف، فما هم سلفك؟ هؤلاء علماء الأمة، هؤلاء علماء السلف، هؤلاء الذين يعلمون الناس، فأين سلفك؟ أتدري ما هم سلفك؟ المعتزلة. المعتزلة، أين سلفك يا دكتور؟ لا تتكلم إلا بعلم، لا تتكلم إلا بعلم، والله عيب عليك أن تكون دكتورا ولا تعرف عقيدتك، عيب عليك أن تكون دكتورا ولا تعرف عقيدتك. نأتي بأقوال الأئمة، أقوال الأئمة. سأل عبد الله ابن الإمام أحمد أبي، قال له: يا أبي، إن ناسا يزعمون أن الجن لا يدخل في جسد الإنس. قال: يا بني كذبوا. قال: يا بني كذبوا. فهو يتكلم على لسانه. قال: يا بني كذبوا. فهو يتكلم على لسانه. نعم. طيب، الإمام ابن تيمية رحمة الله على ابن تيمية قال: وجود الجن ثابت، ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة، وكذلك دخول الجن في بدن الإنسان. يا دكتور، هذا ابن تيمية شيخ الإسلام يقول إن الجن، إن وجود الجن ثابت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دخوله في الإنس ثابت وعليه اتفاق الأئمة، عليه اتفاق الأئمة. يا دكتور، لا تعرف عقيدتك؟ هذا ابن باز الشيخ الإمام الوالي الجليل الذي ملأ الدنيا علما رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه. هذا ابن باز يقول وإجماع الأمة، إجماع إيه؟ الأمة على دخول الجن في الإنس وصرعه. وهذا الإمام ابن عثيمين، ماذا قال ابن عثيمين رحمة الله عليه؟ وابن عثيمين إمام ملأ الدنيا بعلمه واستفاد منه الكبير والصغير. عندنا سلف يا دكتور نأخذ منهم الحق. قال ابن عثيمين، وهذا هو الإمام الكبير، وبهذا تبين أن صرع الإنسان، صرع الجن للإنسان ثابت بمقتضى دلائل الكتاب والسنة. جئنا لك بأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أريد أن أقول للناس جميعا، لا تصدقوا إلا من يقول لكم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال الأئمة، قال الإمام أحمد، قال الإمام ابن تيمية، قال الإمام ابن القيم، قال الإمام مالك، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام الشافعي، قال الإمام، الأئمة الكبار. أما من يحكم عقله على النقل فلا تقبلوا منه، لا تقبلوا إلا من يقول قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال الأئمة. نعم، هؤلاء هم السلف الصالح، هؤلاء هم السلف الصالح. يا إخواني، في جميع أنحاء الأمة الإسلامية هذه عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، تثبت بأن الجن يدخل في الإنس، بأن الجن يدخل في الإنس. لا تصدقوا من يحكم عقله على نقل الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. أسأل الله في عليائه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.